قلوبنا ومشاعرنا تجاه قدسنا وأهلنا الأبطال كان هذا العمل. مع خالص شكري وتقديري أشكر كل من ساهم وقدم في إنجاحي، وأخص بالذكر الشاعر الأستاذ صفوح شغالة، الملحن الأستاذ هشام الأنقر، الموزع الأستاذ عماد صباغ. Yeah. يبوغ النداء هيا هبوا هيا لبوا هيا هبوا هيا لبوا القدس نادت نادت شعب لا يضام لا يرتضي بالانهزام نحن شعب لا يضام لا يرتضي بالانهزام لا يمار لا يسام فيه جند او الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون خزيت الأقصى ما ينهى ارجع ولك شارون بالبيت بالقدس منصار ارجع ولك شارون خزيت الأقصى ما ينهى ارجع ولك شارون بالبيت بالقدس منصار طبخنا للموت ضمانا وصراحنا لوزان تدمانا أرواحنا للموت ضمانا وصراحنا لوزان تدمانا حن الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم حن الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ترجع ولك شارون حن العروبة ما زلنا انت ولا مليون يكتر ينازلنا حن الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا يرجع ولك شارون مر المذلة ما ينطار يرجع ولك شارون خيم عن السلام افراد يرجع ولك شارون مر المذلة ما ينطار يرجع ولك شارون خيم عن السلام افراد قدام قدام قدام شوف الدنيا ست أرضا حنا أطفالنا حلم هنا الرجولة والسلم عندنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا لنا ولا مليون يقدر ينازلنا ارجع ولك شارون حنا العروبة ما زلنا لم تا ولا مليون يقدر ينازلنا حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم حنا الرجولة والزلم عدنا الشهادة كالحلم ويكون في عندك علم بالروح نصون منازلنا ارجع ارجع ارجع ارجع عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولوبتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولوبتنا يمين الله نستشهد لجل الجبس كلتنا لجل الجبس كلتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا عروبتنا عروبتنا ما ننساها ولومتنا يمين الله نستشهد لجل الجبس كلتنا يجل الجدس كلتنا Oh. الله.